الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه مواله. اقرأ. سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل شهدت خروج